فقالوا بنو علي Ew.

مرتين آتت أكلا ولم تولن منه شيئا وقدرنا خلالهما وكان له ثمر وفجرنا خلالهما ماء وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر صدق الله العظيم.